يتفكرون هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.